الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فيا من أكرمكم الله بالإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ أن رأى الغرب أن دين الله عز وجل يتقدم ورايته مرتفعة وجنده منتشرون في أرجاء أوروبا وعماله يجوبونها شرقا وغربا، يجمعون الجزية من لينينغراد حتى فيينا والصرب والمجر واليونان وإيطاليا وصقلية، إلا وثارت في أنفسهم أحقاد على حملة هذا الدين، وأجلبوا خيلهم ورجلهم أن يشتتوا جمعه ويفرقوا شمله ويبددوا أهل هذا الدين حيثما وجدوهم، فكان لابد من الإطاحة بالمنارة التي تجمع المسلمين وبالحصن الحصين الذي يأوي جموعهم، وهي الخلافة الراشدة أو الخلافة الإسلامية التي يقيم حكامها في إسلامبول. ولذلك تكالب العالم كله على إسقاط هذا الصرح الشامخ، وتداعت المعاول من كل مكان حتى يثلوا هذا الحصن المجيد. ثلاثة قرون متتالية والعمل في أوروبا متواصل لإسقاط هذه القلعة الصامدة في وجه الكنيسة الغربية والشرقية، حتى نجحوا سنة 1924 في إسقاط الخلافة الإسلامية وتفرق المسلمون أيدي سبأ، شذر مضر لا يلون على شيء ولا يجمعهم جامع في الأرض كلها. وأشغل أعداء الله عز وجل المسلمين بأنفسهم ومزقوا الأراضي، كل قطعة من الأرض سموها اسما جديدا وربطوا الناس بهذه الأرض وأنسوهم رباطهم بخالق السماوات والأرض، فأصبحت أنظار الناس لا تتعدى رأس جبل ولا نهاية واد، يحصرون أنفسهم بين شعبين في قطعة صغيرة تسمى كذا وكذا وكذا وكذا باسم البلدان التي سموها التي سماها لنا بريطانيا وفرنسا حسب معاهدة سايكس بيكو. كانت منطقة بلاد الشام كلها ولاية واحدة اسمها ولاية بيروت، يحكمها وال واحد من قبل الخليفة الذي يقيم في القسطنطينية. وما يعرف الناس أن اسم سوريا كان يطلق على هذه البقعة الآن التي تحصر ما بين لبنان وفلسطين، إنما كانت سوريا عندما تطلق إنما تعني كل بلاد الشام من سوريا والأردن وفلسطين ولبنان وغير ذلك. ويوما بعد يوم ارتبط الناس بأحجار وبتراب ونسوا أنهم موجودون في هذه الأرض لعبادة رب السماوات والأرض، وأنهم منوط بهم الخلافة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فأنا كعبد مطلوب مني أن أعبد الله وأن أؤدي شعائره وأن ألبي نداءه وأن أطبق فرائضه حيثما كنت. فإذا لم أستطع أن أعبد الله في هذه الأرض أتركها إلى بقعة أخرى حتى يتسنى لي من القوة التي تمكنني من تخليص هذه الأرض مما ران عليها من أثقال، ثم أعبد الله وأجعل الناس الذين يسكنون هذه البقعة التي تركتها يعبدون الله كما أمر. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسع فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحت الأنهار نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ولا يشك شاك ولا يرتاب أحد ولا يجادلك إنسان أن أفضل بقعة في الكرة الأرضية هي البقعة التي تحوي الكعبة المشرفة والبيت الحرام، حتى إذا ضاقت هذه البقعة بالدعوة الإسلامية وأجدبت من أن تنبت نباتات جديدة وأن تخرج زهرات تعبق بشذاها أرجاء مكة، إذن ليترك البيت الحرام ولتترك مكة. ومن هو التارك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد البشرية، وهو يعبر عن آلامه إذ يودع مكة يقول: والله إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. وهي مكة. لماذا يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة؟ لأنه لم يستطع أن يعبد الله عز وجل كما أمر. لماذا يؤمر الصحابة أن يتركوا مكة ويهاجروا إلى الحبشة ويبقون في الحبشة عند ملك النصراني بعيدا عن أرض الله الحرام، عن بيت الله العتيق، بعيدا عن الأرض التي ما كانوا يطيقون فراقها حتى في الحج؟ في الحج ما كان أهل مكة يخرجون من أرض الحرم إلى عرفة، لأن عرفة الحل مزدلفة آخر المزدلفة في الحرم، فما كانوا يتعدون حدود مزدلفة لأنهم كانوا يتحرجون أن يتركوا أرض الحرم إلى أرض الحل ولو كان ذلك للوقوف بعرب. ثم بعد ذلك تجمع المهاجرون من الحبشة ومن المدينة المنورة، ثم كونوا جيشا واحدا ودخلوا مكة، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحطم بيده الشريف بيديه الشريفتين الأصنام وهو يردد: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والناس إذ يستمعون إلينا كل واحد منهم يعاني في أعماقه مشاكل بسبب الأرض التي نبت فيها أو القرية التي كانت مسقط رأسه، فهذه جراحات لبنان، وتلك آلام فلسطين، وهذا ابن الفلبين، وذاك ابن بنغلاديش، وهذا ابن مصر، وذاك ابن ليبيا، وما إلى ذلك. جراح كل واحد منهم إنما ينزو في أعماقه جرح عميق، ويحب أن يتكلم الخطيب عن جرحه حتى يدهدها آلامه ويواسي أحزانه. وكل ذلك بسبب أن أعداء الله عز وجل خدروا الجسم الإسلامي وأخذوا يقطعون جسم الأمة المسلمة، وأخذوا يقطعونه قطعة قطعة ولا يحس أحد بما يجري في بتر الجزء الآخر. وما الفرق بين عند الله عز وجل بين مصر ولبنان وفلسطين وأفغانستان والفلبين؟ الأرض أرض الله، والعباد عباد الله، ويجب أن تخلص الأرض لعبادة الله. فإذا لم أستطع أن أعبد الله في هذه الأرض أنتقل إلى هذه الأرض أعبده، حتى إذا استطعت أن أعبده في القطعة التي ولدت فيها رجعت إليها، لأن هنالك حنينا خاصا يعزف على أوتار قلبي إذ أسكن فيها وآوي إليها. والناس يريدون منا أن نتكلم عن فلسطين، ويعيبون علينا لأن أبناء فلسطين، فكيف أنت تعيش في أفغانستان وتجاهد في أفغانستان وأرض أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين أرض الإسراء والمعراج قيد القيود رهن القيود أسيرة أحط خلق الله في دنيانا؟ ليست الثكلى كالمستأجرة. فأنا ابن فلسطين، والجراح التي في أعماق أبناء فلسطين في الكويت هي في أعماقي، ولكن الفرق بيني وبينهم أني جاهدت في فلسطين حتى إذا سحق العمل الجهادي في أرض فلسطين في أرض الأردن سنة 1970، وأغلقت الحدود ووضعت في الأيادي القيود، ما قبلت أن أجلس في أرض، لأن القلب استعذب الحياة في الجهاد، ولا يطيق قلب قد تذوق حلاوة الجهاد أن يعيش بلا جلاد وبلا اجتهاد. فبحثت في الأرض عن قطعة أخرى أواصل فيها هذه العبادة حتى تبقى جدوة الجهاد مشتعلة في أعماقي، وأعد نفسي وتبقى روحي متعلقة بهذه الفريضة الربانية. فإذا فتح الله علي وفتح لنا ثغر رجعنا إلى فلسطين، وكنا قد أعددنا أنفسنا قبل الذين ينوحون على فلسطين من بعيد ولا يقدمون لها شيئا سوى الكلام الذي لا يختلف عن كلام الإذاعات العربية والصحف المحلية. ماذا يقدم الذين يشتاقون لفلسطين ويحنون لها ويعيبون علينا أن نتكلم عن أفغانستان أكثر منا؟ إذا كان اليهود وقد أرادوا أن يخلصوا وقد أرادوا أن يحتلوا فلسطين ويكونوا لهم دولة، قد مكث بعضهم 50 عاما وهو يدرب نفسه على السلاح وتكوين العصابات. هؤلاء ابن غوريون، بيجن، دايان، شامير، هؤلاء كلهم قد نشأوا في عصابات مسلحة وهم أبناء 20، وذهبوا وطوفوا في الأرض واشتركوا في الحرب العالمية الثانية، شكلوا فيلقا اشترك بجانب الحلفاء ضد ألمانيا حتى يأخذوا الدربة والحنكة، ثم عادوا واستعملوا هذه الأساليب في فلسطين وطردوا أهلها وغرسوا أقدامهم فيها. نحن في أعماقنا جرح فلسطين، والشجا يبعث الشجا، لكن إن كان البعض ينظر إلى فلسطين نظرة برتقال يافا وزيتون نابلس، نحن ننظر أن الجهاد في فلسطين جزء من ديننا، جزء من عبادتنا لربنا، طريق إلى الجنة. القضية في نظرنا ليست قضية سياسية، ليست قضية إقليم. فحبة برتقال يافا آكلها وأنا في الكويت، وزيتون نابلس آكله وأنا في السعودية، لكن أداء العبادة، عبادة الجهاد وفريضة القتال، هذه لا يمكن أن تؤدى إلا فوق أرض بيت المقدس. فماذا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ويحك، ماذا أعددت لها؟ فالذين يقولون فلسطين، ماذا أعدوا لفلسطين؟ أيام تمر علينا ويرين على قلوبنا الركام، ونتزوج ويزداد الأولاد ويزداد تعلقنا بالأرض ويثقل الحمل، ثم يوما بعد يوم نجد أنفسنا مقعدين لا نستطيع حراكا ولا نقدم لأنفسنا ولا لديننا ولا لربنا شيئا. والذين ينظرون أن قضية أفغانستان ضرة لفلسطين، هؤلاء واهمون، هؤلاء لا يدركون كيف تنجح الدعوات وكيف تنتصر الأمم. إذا أجذبت مكة فلننتقل إلى المدينة ولنعد أنفسنا في المدينة ولنجاهد يوما بعد يوم، من بدر إلى أحد إلى الخندق إلى خيبر. ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى خيبر ويترك مكة، يذهب إلى الشمال ويترك الجنوب، مسقط رأسه، البيت الحرام، الأرض التي فيها الرجعة بمائة ألف، يطوف في الأرض هنا وهنا من غزوة إلى غزوة ومن سرية إلى سرية وهو يدعو البيت العتيق. إنما هو إعداد، والله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونحن مطلوب منا فرائض، لا أن نعيش في أحلام ولا أن نحلق في أوهام ولا أن نطير مع رؤى مجنحة في الفضاء. يجب أن نسير على الأرض بخطانا البشرية، بواقعنا البشري، من إعداد إلى هجرة إلى رباط إلى جهاد، ثم بعد ذلك إذا علم الله منا صدقا جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا. لا يمكن أن ترجع فلسطين بالكلام، ولو راجعنا ما كتبته الصحف العربية وما قالته الإذاعات العربية من 1948 إلى الآن لضاقت الأسفار الضخمة بما ناحوا به على فلسطين وبما رثوا به أهل فلسطين. لكن هل استطاعوا أن يرجعوا شبر أرض؟ ولا يبني الممالك كالضحايا، ولا يدني الحقوق ولا يحق، فللقتلى لأجيال حياة وللأسرى فدا لهم وعتق، وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة تدق. إن دين الله لا يمكن أن ينصر بالكلام، وإن الأراضي الإسلامية لا تحمى كذلك بالرثاء وبالندب وبالشعر وغير ذلك. لا بد من فرائض، فرائض نطبقها على أنفسنا. فريضة الإعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فإذا سألك ربك يوم القيامة ماذا أعددت لفلسطين من القوة، يا ابن فلسطين أين الهجرة في سبيل، أين الرباط؟ ورباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، ولا أن أرابط أو أحرص ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. أين القتال؟ كم معركة شهدت في حياتك؟ كانوا إذا كتبوا عن الصحابة أو التابعين أو غيرهم ماذا يكتبون؟ شهد الغزوات كلها، أول ما يكتب. كانوا يعيبون على الإنسان أنه يغيب عن غزوة. وعندما يكتب عن خيارنا الآن ماذا يكتب؟ عن علمائنا، عن دعاتنا، عن مصلحينا، عن خيارنا. عندما يموت قضى حياته بالبر والإحسان وأقام المسجد الفلاني. فعندما تخلو صفحة الإنسان من فريضة من الفرائض، فريضة القتال التي افترضها رب العزة من فوق سبع سماوات، كما قال بشير بن الخطاطية: يا رسول الله أنا أبايعك على كل شيء من الصلاة والشهادة والحج وغير ذلك، لكن اثنتان الصدقة والجهاد لا أستطيعهما. فقبض يده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بشير، لا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة؟ يا بشير، لا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة؟ يا بشير، لا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة؟ هؤلاء الناس الذين يقاتلون في أفغانستان كيف وصلوا إلى هذا؟ تركوا بلاده، هاجروا، أعدوا، تدربوا في داخل باكستان، ثم دخل وبدأوا بأعداد قليلة، ثم فتح الله عليهم وزادت الانتصارات، حتى وصل بهم الأمر أن يمرغوا كرامة الدب الأحمر تحت أقدام. معجزة القرون. من ذا الذي يمكنه أن يناقشني أن أكبر معجزة في القرون الثلاثة انتصار الشعب الأفغاني على الاتحاد السوفياتي؟ أي نصر للأمة الإسلامية حصل أعظم من هذا النصر؟ أليس نصر أفغانستان نصرا لي كمسلم؟ ألست من هذا الجسد؟ أليس قلبي يحس بالمحبة للمسلمين حيثما كانوا ويحزن لآلامهم حيثما أقاموا؟ إن كنت لا أحس بالمحبة للمسلمين في أفغانستان فلأتفقد إيماني، لعله قد ترك قلبي. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والآن دعونا ننظر، نأخذ 150 شابا فلسطينيا من الكويت و 150 شابا فلسطينيا وصلوا أفغانستان، أيهم أحب لفلسطين، ذاك أم هذا؟ من الذي يعتبر الآن ذخرا لفلسطين وكنزا لها؟ إن أول ما يمر بخواطر الشاب الفلسطيني وهو يتسلق جبال الهندوكوش ويرى هزيمة الجيش الأحمر أمام جند الله، أول ما يمر في ذهنه من خواطر وما يدور بخلده من آمال، كيف أنقل هذه الصورة المشرقة المشرفة إلى أرض فلسطين فوق جبل المكبر وفوق أرض الخليل وفي أرض بيت المقدس؟ نحن لا نريد أن نفخر، لكن الشباب الذين حولي من أبناء فلسطين كلهم يواجهونني: متى يمكننا أن نصل أرض بيت المقدس ونشعل هذه المعركة كما أشعلناها هنا في هذه الأرض؟ أيهم يستطيع أن يواجه اليهود أكثر؟ الشباب الذين عاشوا هنا وهم يحبون فلسطين ولا يتكلمون إلا باسمها، أم أولئك الصامتون الذين لا يتكلمون كلمة ولكنهم يحيون ليلهم قياما ونهارهم أسودا، بل أشجع من الأسود؟ كم من الشباب عادوا إلى بلاد، إلى الأردن، ممن تدربوا هناك وثم أمسكت بهم دوائر الأمن ومنعتهم من العودة، ولكن الجهاد يحرك قلوبهم ويؤرق أجفانهم ويقض عليهم منامهم، وقد تذوقوا حلاوته فلم يجد أحدهم بدا ولو أن يقاتل وحده فيخترق الحدود ويقوم بعملية فريدة. أسد، دم الأسد الهذبر خضابه ليث فريص الموت منه ترعد. ومن طلب العلا من غير جد أضاع العمر في طلب المحال. نواميس، قوانين، أنت تريد أن تكون أستاذا في الجامعة دون أن تمر في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية وتدخل الجامعة ودون أن تأخذ شهادة؟ أعد يا أخي، أدي الفرائض التي عليك، الجهاد، القتال. الجهاد عندما نعني به باتفاق الأمة هو القتال بالسلاح. قال ابن رشد: وإذا أطلقت كلمة الجهاد فإنما تعني قتال الكفار بالسيف، يعني بالسلاح، حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا نجيب الله. مدير الاستخبارات الشيوعية في حكومة تراقي وبابرك وحفيظ الله أمين، هذا كان يقول: لا تقولوا لي نجيب الله، أنا نجيب. في أيام تراقي وحفيظ الله أمين ما كان أحد يستطيع أن يصوم في دائرته من أهل كابر، ما كان أحد يصلي إلا سرا. الآن وتحت مطارق ضربات المجاهدين ماذا حصل؟ الآن نجيب الأمين العام للحزب الشيوعي، رئيس اللجنة التنفيذية للحزب الشيوعي، مدير الاستخبارات الشيوعي يقول: أنا لست نجيب، لا تقولوا لنجيب، أنا نجيب الله. يخرج قرارا رئيس الحزب الشيوعي: من تخلف عن الصلاة 3 أيام يفصل من وظيفته. ايه ضربات المجاهدين على رأسه. الآن هنالك مطوعون من الشيوعيين إذا أذن المؤذن يسوقون الناس بالعصا إلى المسجد. ما الذي أذل هذا الرجل؟ يرسل رسائل للقادة الصغار، للشيخ جلال الدين، لبعض القادة الصغار والكبار، للشيخ جلال الدين: يا شيخ جلال، والله أنا لست شيوعيا، أنا مسلم، لكن لا أستطيع أن أعمل مع اللجنة التنفيذية للحزب الشيوعي شيئا، خففوا قتالكم علينا. أنا واحد آخر من اللجنة التنفيذية، لسنا شيوعيين، نحن مسلمين مثلكم. فرد علي جلال الدين حقاني: لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يا أيها الإخوة، إن انتصار الجهاد في أفغانستان هو نصر لقضية المسلمين في كل مكان، كل مكان، وكل إنسان عاش في أفغانستان لا يمكن أن يطيق المنام فوق الفراش دون جهاد ودون قتال. فبيت المقدس في أعماقنا وجراحه في أقصى تجري سعيرا في دمانا، لكن لنفرض أن هذا المسجد المسجد الذي بجانب بيتك قد أغلق لسبب من الأسباب، انهار، فيضان، ما إلى ذلك، هل تسقط عنك صلاة الجمعة؟ ألا يجب لك عليك أن تبحث عن مسجد آخر بعيد عن بيتك فتصلي فيه الجمعة، حتى إذا اعتمر، إذا عمر المسجد الذي بجانبك رجعت وصليت الجمعة فيه إن شئت. ونحن الآن ما هي مشكلتنا؟ مشكلتنا أنه ليس هنالك دارا تأوي المسلمين في الأرض، ليس هنالك دار للإسلام، ليس هنالك دار يأوي إليها أولئك المجردون والدعاء، ليس هنالك دار تنطق باسم المسلمين في الأرض، ليس هنالك دار تعتبر منطلقا وقاعدة صلبة للمسلمين في إلى كل مكان يبلغون دينهم ويحمونه بالسنان وباللسان. نحن نبحث عن هذه الدار التي تأوي هؤلاء الأيتام، ونظن أن أفغانستان الآن أقرب أرض يمكن أن تكون دارا تؤوي هؤلاء المجردين في الأرض. والله يا إخوان، لو رأيتم التكالب العالمي وأدركتموه على هذا الشعب المسلم لعرفتم قيمة الجهاد وقيمة هذا الشعب. الآن بعد أن هزم الروس، هزموا هزيمة نكراء، وكما قلت بالأمس في خطبة الجمعة، أدرك الغرب أنه أخطأ كثيرا إذ سمح للجهاد بهذه الفرص التي أتاحها الله له. كيف سمح لضياء الحق أن يفتح ذراعيه ويحتضن هذا الجهاد؟ كيف سمح لثلاثة آلاف كيلومتر أن تبقى مفتوحة أمام المجاهدين 14 عاما حتى وصل الجهاد إلى ما وصل إليه؟ أحد اليهود الأمريكان، أحد اليهود الأمريكان يكتب تقريرا سياسيا، هذا أحد التقريرات للأمريكان، اسمه شخترمان، وطوي هذا الدم، ما الذي فعلناه؟ We have awakened the giant، نحن أيقظنا الإملاق. لو علمتم أن الجامعات الأمريكية الآن هنالك أقسام مخصصة لدراسة قضية أفغانستان، أكاديميات للبحث العلمي وظيفتها تتبع القضية الأفغانية يوما يوما. ليه؟ بدأوا يحسون أن القضية أصبحت عالمية، هزت الكرة الأرضية بأسرها. أحد الأمريكان الكبار كتب كتابا أنزله في السوق، قال لن ينتهي الجهاد الأفغاني عند حدودنا في جيحون، سيسقط الاتحاد السوفيتي، إن الجهاد الأفغاني مسمار نعش، مسمار لنعش الاتحاد السوفيتي. ستتحرك الولايات الإسلامية التي ترزح تحت نير الاتحاد نير الاستعمار السوفياتي منذ 70 عام، وسيتقوض الاتحاد السوفياتي، ثم ينطلق المسلمون إلى أوروبا، سيخترقون الرون ويخترقون جبال الألب، وتعود مرة أخرى النمسا وفرنسا وإيطاليا وغيرها تدفع الجزية لهم. يا أيها الأمريكان انتبهوا قبل فوات الأوان، قبل أن تدفعوا الجزية للمسلمين. يوزع في الأسواق الأمريكية. لو تعلمون هلع اليهود وجزعهم من تجمع هذا الشباب المسلم العربي في أفغانستان، والله يرتجفون ارتجافا، يرتجفون هكذا بكل طريقة. حاولوا أن توقفوا هذا الطوفان. نيكسون، الأمريكان عندما بدأوا يحذرون أرسلوا رسله، أرسلوا نيكسون الرئيس الأمريكي السابق، وجاء ودخل مخيم ناصر باب وبدأ يسلم على المهاجرين، مد يده إلى رجل قطع بلغ من العمر عتية، مد يده فقبض ذاك الأفغاني يده، قالوا هذا الرئيس الأمريكي السابق نيكسون، قال أنا أعرف ولكني لا أصافح كافرا. واحد آخر احدودب ظهره ولحب جنبه يتقدم إليه يقول لماذا أعطيتم فلسطين لليهود؟ ذاك الدوار أصاب رأسه. هذا الشعب الذي زلزلته الدواهي، ولسان حاله يقول رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فصرت إذا أصابتني سهام تكثرت النصال على النصال، فهان وما أبالي بالرزايا لأني ما انتفعت بأن أبالي.